Allah'ı etme. Allahu a'lam bima wada'an wa laysa zakaru فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند الرزق فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند الرزق قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله Mm-hmm. Allah. قال كذلك يا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وما في أكل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال رب أنى يكون لي غلام وقد قال كذلك الله يفعل ما يشاء وإن قالت الملائكة مع النبي. مع النبي حتى إن الله ربك وربك وربك على نساء العالمين يا مريم. وربك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. خدير يا حاج. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني. قال كذلك قال كذلك الله يخلق ما يشاء. ربنا يخليك لنا. آمين يا رب. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال رب أنى يكون لي ولد ولم قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Thank you. قال من أنصاري إلى الله؟ واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله. نعم الكريم.